العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فبعد أن قرأنا 87 حديثا من صحيح الإمام البخاري، نقرأ الآن في وردنا من تدريب الراوي متذاكرين النوع العاشر وهو المنقطع. وهكذا ينبغي على طالب الحديث أن يضبط أصول الحديث وعلوم المصطلح وما يتعلق بالمثول وما يتعلق بها من معاني، وكذلك صنعة التخريج وصنعة العلل. وهذه العلوم يرتبط بعضها ببعض، وإذا قصر الطالب في شيء من الأشياء فاته وظهر عليه. النوع العاشر المنقطع، الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، يعني كل ما هو ليس اتصال فهو انقطاع، سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره، فهو والمرسل واحد، يعني حتى ما أضافه التابعي إلى النبي ولم يذكر فيه الصحابي اسمه مرسل وهو أيضا منقطع. لكن لماذا أعطينا لهذه المنقطعات أسماء خاصة؟ فإذا كان من آخره سمي مرسلا، وإذا كان من أوله سمي معلقة، وإذا كان من وسطه سمي منقطع، وإذا كان ساعته سمي معضل. لأن هذه المنقطعات يتفاوت ضعفها، فالمرسل أهون من المنقطع، والمنقطع أهون من المعضل، وإلا فالجميع هي يعني منقطعات. ولكن أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي إلى الصحابي، كمالك عن ابن عمر. نحن نعلم أن المعتاد مالك عن نافع عن ابن عمر، فالإمام مالك قد ولد عام 93 وابن عمر قد توفي عام 73، أي إن بين ولادة مالك ووفاة ابن عمر 20 عاما. فمالك حينما يروي عن ابن عمر يروي بواسطة، الواسطة نافع المدني، فهذا منقطع. وقيل ما اختل أي سقط منه رجل قبل التابعي، هكذا عبر ابن الصلاح تبعا للحاكم، والصواب قبل الصحابي، محذوفا كان الرجل أو مبهما كرجل، بعضهم يجعل السند الذي فيه كرجل، ماذا يسميه؟ يسميه هو مبهم، لكن يسمونها منقطع. لماذا سموه منقطع؟ لأن حكمه حكم المنقطع، فصار وجوده كعدم. هذا بناء على ما تقدم أن فلانا عن رجل يسمى منقطع، وتقدم أن الأكثرين على خلافه. ثم إن هذا القول هو المشهور بشرط أن يكون الساقط واحدا فقط أو اثنين لا على التوالي، كما جزم به العراقي وشيخ الإسلام. وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف، والمعروف أن ذلك مقطوع لا منقطع، أقوال التابعين ومن دونهم يسمى مقطوع. فكلمة مقطوع تسمية لنوع من أنواع المتون، أما منقطع فهي تسمية لنوع من أنواع الأسانيد. ثم إن الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه إلا أهل المعرفة. يعني أنا الآن لما أروي عن الشيخ أحمد شاكر، هذا لا شك أنه منقطع، لأن بين ولادتي ووفاته 15 عاما. لكن لما أروي على الشيخ زهير الشاويش، أنت تسأل تقول لي يا ماهر متى سافرت إلى الشام في أي سنة حتى تعلم هل أني التقيت بالشيخ زهير أم لم ألتقه، علينا وعليه رحمة الله. وقد يخفى فلا يدركه إلا أهل المعرفة، وقد يعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر، مثل مر عندنا لما شرحنا في الصباح في درس أي دروس في الترمذي، لما مر عندنا الواحد ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عمر لا تبو القائمة، فوجدنا أن ثمة هنا انقطاع، وكان هذا الانقطاع سببه التدليس، وهو أن ابن جريج قد أخفى عبد الكريم بن أبي المخاطب. فائدة: ذكر الرشيد العطار أن في صحيح مسلم 14 حديثا في إسنادها انقطاع، وأجيب عنها بتبين اتصالها إما من وجوه أخر عنده أو من ذلك الوجه عند غيره، يعني بعضها ساقها الأسانيد المتصلة ثم ساقها من طريق آخر فيه انقطاع، فهو قد ساقها من باب الذكر والإفادة، وليس الاعتماد على المنقطع إنما الاعتماد على المتصل. وبعضها قد جاءت، يعني كما في حديث دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، جاء من رواية أبي لبابة عن عمر، وأبو لبابة لم يسمع من عمر، وجاء هذا موصولا عند الدارقطني بتبيين من سمع الخبر، يعني بيان الواسطة. قال: وهي حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعد طرق المدينة. الحديث صوابه حميد عن بكر المزني عن أبي رافع كما أخرجه الخمسة وأحمد وابن أبي شيبة في مسنديهما. طبعا هذا مصطلح الخمسة، يعني مصطلح يراد بالخمسة أصحاب الكتب الستة خلاء ابن ماجه، وهذا هو المصطلح القديم السائد. إذا تقرأ في بلوغ المرام ويقول رواه الخمسة، من يقصد بالخمسة؟ أصحاب السنة وأحمد. أحسنت. لماذا فعل الحافظ ابن حجر هكذا؟ لأنه في المحرر هكذا، وهو قد اختصر المحرر، وكذلك في كتاب المنتقى لابن تيمية الجد هكذا. فهنا حتى المصطلحات يعني لا تختلف، يعني وددنا من السيوطي حينما خرج يخرج كما هو. وأحمد بن أبي شيبة في مسنديهما، طبعا ابن أبي شيبة له مصنف وله مسند. وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر في العطاء صوابه السائب عن حويض بن عبد العزة كذلك. إذن هذه ما دام هذه المنقطعات التي في صحيح مسلم قد جاءت موصولة، لا داعي لذكرها وأنها منقطعة ما دام أنه قد جاءت مسندة، ولذلك هذه التي ساقها جميعها يعني لا داعي لتشويه الصفحات فيها، فنسركها جميعها ونذهب إلى المعضل. قال: النوع الحادي عشر المعضل هو بفتح الضاد، وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل. قال ابن الصلاح: وهو الصلاح المشكل المأخذ من حيث اللغة، أي لأن مفعلا بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثة عدي بالهمزة، وهذا لازم معها. قال: وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل، أي مستغلق شديد، يقال داء عضال ومرض عضيل، وفعيل بمعنى فاعل يدل على ثلاثة، فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا وأعضل متعديا كما قالوا ظلم الليل وأظلم. وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، بينك أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر شريطة أن يكون على التوالي. ربما شكرا يكون في سنن معلق ومنقطع ومعضل، ممكن ممكن نص على هذا بن عبد البر في مقدمة التمهيد. قال: بشرط التوالي، أما إذا لم يتوالى فهو منقطع من موضع. طبعا المعتاد نقول منقطع في موضع. قال العراقي: ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه، ويسمى المعضل منقطعا أيضا. هو أصل المعضل هو منقطع، لماذا؟ لفقده شرط الاتصال. العراقي يقصد في كلام المتقدمين ولم أجد في كلام إطلاق المعضل عليه، بس صار اثنين منهم. لا لا، وإذا قصده على المنقطع، المنقطع في موضعين، يعني ما حد يسميه معضل. نعم. ويسمى المعضل منقطعا أيضا، ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم، كما مر عندنا هذا اليوم لما قال وكيل الحديثين مرسل أي منقطع. يعني يطلق كلمة مرسل يراد به الانقطاع، سواء كان منقطعا في موضع أو في موضعين أو معضلة. وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك في الموطأ بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يسمى معضلا عند أصحاب الحديث، نقله ابن الصلاح. طبعا هو بلغني لا يسمى معضل، هو يسمى بلاغ، ولكن عندنا 65 حديث على هذه الشاكلة تسمى البلاغات التي ورد فيها بلغني، لكن أقرب أن تسمى منقطع. هي أيضا منقطع، لماذا؟ لعدم الاتصال، لكن الاسم الأخص فيها ما هو؟ البلاغ. قال العراقي وقد استشكي لجواز أن يكون الساقط واحدا، فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكر. طبعا هو الحديث للمملوك طعامه ورد أن أبا أن مالك يروي خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن العجلان عن أبي هريرة، فبان أن الواسطة بينه وبين أبي هريرة اثنان، وهذا غالب الأحاديث، غالب أحاديث الموطأ بينه وبين الصحابة ماذا؟ اثنان. فنحن يعني أفضل شيء أن نسميه بلاغ، فهي التسمية المشهورة. من هو قال بلغني، والجواب أن مالك وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه بن عجلان عن أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه. طبعا أنا بينت السبب في أن الإمام مالك يعني قد جعله بلاغا وحلف الإسلام. الإمام مالك لديه ورع، لما حديث يشك فيه أنه لم يضبط لا يلزم به، إما يجعله بلاغ وإما يختصره. قال بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه بل رواه عن بكير عن عجلان. قال ابن الصلاح وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من قبيل المعضل، هذا ليس بحسن، لأنه المصنف قد يكون أكثر من اثنين، كما نسمه يأتينا مثل الشافعي يقول قال النبي، هذا أيضا لا يجوز السلف حتى نسميه معضل. فكلمة معضل تطلق على ماذا؟ تطلق على الأسانيد، فالأولى عدم تسمية هذا بالمعضل، لأن هذا لما يأتينا مصنف وينسب حديث النبي من غير ذكر السند أو شيء من السند معنى أنه لم يستعمل الرواية، يعني ذهب فقط إلى المسألة المتنين. صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده ما لم يسنده أحد، وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف، أحدها إني لا أنسى ولكن أنسى ولكن أنسى وأحسن ولكن أنسى لأسن، والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شابه الله تعالى من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته. طبعا هذا غير صحيح الرواية، هذا فيما يتعلق بليلة القدر، وهذا الشيء ليس صحيح. ليلة القدر إنما فضلت يعني وعظمت لأجل أن الله قد أنزل فيها القرآن كما في السورة نفسها وكما في سورة الدخان. حديث هذا الذي جاء بسبعين سنة، أي هو هذا نفس الحديث، هذا جزء من عند الله صحيح. نعم حتى وقال في التخريج باب ما جاء في ليلة القدر. نعم. والثالث قول معاذ آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال حسن خلقك للناس. والرابع إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. طبعا أبو هناك جزء حديث لابن الصلاح تكلم عن هذه وتحدث عن بعض الشواهد لها عن هذه الأربعة. وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. وهذا النوع أيضا ليس بحسن هذا. قل إذا روى تابع التابعي عن تابع حديثا وقفه عليه يجعله من قول من؟ من قول التابعي، باعتبار أن نشوف هنا المحذوف الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا سيصبح؟ سيصبح موضعا. شو أنا أقول لك إنما الأعمال بالنيات، يعني ما جعلته حديث حتى نسميه معضل أو غير معضل، يعني أنا جعلته كلاما لأعظ به المقابل، أقول له إنما الأعمال بالنيات. أنا أخذها من إنه الساقط المحذوف اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم الصحابي، نقول هذا ليس إسناد ولم يجعله إسناد، إنما ساقه موعظة من عندي. يعني قال وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديث ما ذكرها من الحاكم، والحاكم صاحب تخاليد، فلما ذكرها الحاكم كأنهم رأوا أنفسهم ملزمين بأن يقلدوه، لسنا ملزمين بهذا. ونأتي بكل مسألة ما تكون صوابا أولا ونبسط العلم بها، هذه أشياء تربح طالب العلم. يعني المصطلح سهل جدا، أسهل من أحكام التجويد النظرية. الآن الناس يجدون فيه مشقة، لماذا؟ من هذه التعقيدات يجد الناس مشقة ويتخوفون من هذا الفن، وهو أيضا علم أسهل شيء. علم المصطلح ما هو؟ المصطلحات التي يتداولها أهل الحديث في مصنفاتهم وفي محاضراتهم وفي أقوالهم. قال وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل، نقله ابن الصلاح عن الحاكم ومثله بما روي عن الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، يعني الأعمش جعله من قوله يعظ به المقابل الشعبي، فيقول ما عملته، فيختم على فيه الحديث أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند النبي فذكر الحديث. قال ابن الصلاح وهذا جيد حسن، هذا لا جيد ولا حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. نقول هذا شكرا لهذا المثال الذي روي عن الشعبي، عن الشعبي قال لو رواه الشعبي شيخا بغير هذا يعني المقام ووصله، ومثل ما ذكره وقال روينا وانبئنا وذكر قوله صلى الله عليه وسلم، ألا يعد هذا يعني متصلا؟ لا، الذي جعله رواية وتكون متصلة إذا كانت متصلة، وهذا موعظة هو أعظى بها الآخرين. يعني أنت الآن ترى شخص ينظر تذكره بقول تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأحيانا شخص حينما تقولها له ليس من باب الآية من باب الموعظة تقول له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكن المجنب إذا كان يعني يعظ بها المقابل كآية يحرم عليه أن يأتي بها كآية، لكن يأتي بها كتفسير أو يأتي بها كموعظة يجوز هذا، وهو لم أتى بها من باب الموعظة. لماذا نسميه معضل وهو لم يأتي بعملية إسنادية، إنما أتى بمسألة وعظية؟ ولذلك في هذه الآيات والأحاديث خزائن الله في الأرض، يدخل الإنسان الخزانة ويعلم ما فيها. وأحيانا نحن نضطر لما نجلس مع الناس نبسط لهم المعلومة، أنت قد تجلس مع آخر وتأتيه بآية أو بحديث أو فقط بآيات أو فقط بأحاديث ربما لا يسمع منك، فأنت تضطر أحيانا أن تأتي بالشيء حتى تقرب المعلومة إلى المقابل. قال ابن جماعة وفيه نظر أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي فحكمه حكم المرسل وذلك ظاهر لا شك فيه. هذا كلام يعني دخلنا في إرادة ومصرف، ذاك يسميه معضل وهذا سيسميه مرسل لأنه مما لا يقال بالرأي. ورجعنا على مسألة إذا قال أحدهم قولا مما لا يقال بالرأي. ثم رأيت عن شيخ الإسلام أنه لما ذكره ابن الصلاح شرطين، أحدهما أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي فإن لم يكن فمرسل. يعني الحافظ ابن حجر ذكر في النكت من الأشياء التي إذا قالها الصحابي أو غيره ومما لا يقال في الرأي أن لا يكون مما يقال بالرأي وأن لا يكون قد أخذ من أهل الكتاب. فهنا ابن صلاح قال أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي فإن لم يكن مرسل، قال يعني مما لا ينسب إلى غير النبي، يعني مما لا يقال بالرأي إذا كان عن التابعي يسمى مرفوع، له حكم المرفوع ويسمى لكنه مرسل لعدم مثل الصحابي. الثاني أن يروى مسندا من غير من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن فموقوف لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده، وهذا هو الذي نراه، نرى أنه قاله من عنده موعظة يعظ بها الآخرين. يقول فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين، إذن لا يسمى معضلا، ما يكون قد سقط منه اسم النبي واسم الصحابي. ثم زاد قال فائدتان، الأولى قال شيخ الإمام الشمني خص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد، وأما ما كان في أوله فمعلق، وكلام ابن الصلاح عام. الثانية من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا، يعني سنن سعيد بن منصور فيها كثير من المنقطعات، وكذلك مؤلفات ابن أبي الدنيا وقد بلغت 55 مؤلفة غالبها أجزاء حديثية، واعتني بها في هذا العصر عدة عنايات. فروع أحدها الإسناد المعنعم، وهو فلان عن فلان قيل إنه مرسل، يعني بعضهم حينما يأتي خبر فلان فلان من بعض مذاهب أهل التشديد يجعله منقطعا. قال والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، يعني متصل بشروطه. قال هنا فروع أحدها الإسناد المعنعن، وهو قول الراوي فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان التحديث والإخبار والسمع، قيل إنه مرسل حتى يتبين اتصاله. وفي الصحيح الذي والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل. قال ابن الصلاح ولذلك أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم، جميع المشترطين للصحة قد أودعوا المعنعن في مصنفاتهم، فصنيع الأئمة يبين لنا المختار في المسألة. وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل عليه، يعني على قبوله بشروطه، وكان ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث عليه. قال العراقي بل صرح بادعائه في مقدمة التمهيد، صرح الإجماع على قبوله. لما نقول بشروطه، الشرط الأول أن لا يكون مدلسا، وأن يتعاصر، والشرط الثالث أن يثبت لقاء المعنعن ومن عنعن عنه، وهذا مذهب الجمهور وهو المختار. نعم هذا هو الراجح. هذا شرطه إنه موسى حتى يثبت اتصاله يبين خلاف لفظنا. لا ليس لفظ. عندما قال إنه موسى حتى يتبين اتصاله، تبين الاتصال من أين؟ خلال النظر في الروايات تثبتنا، إذا تثبتنا فهو غير موسى. يعني صار إلى قول الجمهور في نهاية المطاف. فكأني أن أنظر كأنه في نهاية الأمر خلاف لفظي في الإمام. لا ليس خلاف لفظي، خلاف حقيقي. هذا قسم يعدون لا يقبلون العنعنة أبدا حتى بالشروط، يريدون كل تصريح للسمع فقط، هذا من مذهب أهل التجديد. مذهب الجمهور يقبلونه بشروطه، اللي هي عدم التدليس، المعاصرة، ثبوت اللقاء، بالخلاف حقيقي. قال بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة. شوف أيضا من مذاهب بعض أهل التجديد، اشترط طول الصحبة للمعنعن ومن عنعن عنه، لا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء ومعرفته بالرواية عنه خلاف. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم بن الحجاج، وادعى الإجماع عليه، أي في مقدمة صحيحه، بشرط أن لا يكون المعنعن بكسر العين مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن من روى عنه لفظ عن فحينئذ يحكم بالاتصال إلا أن يتبين خلاف ذلك. وفي اشتراط ثبوت اللقاء وعدم الاكتفاء بإمكانه وطول الصحبة وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء ومعرفته بالرواية عنه وعدم الاكتفاء بالصحبة خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك واكتفى بإمكان اللقاء وعبر عنه بالمعاصرة، وهو مذهب مسلم بن الحجاج، وادعى الإجماع فيه في خطبة صحيحه أي مقدمة. يعني لا ادعاء مسلم الإجماع صحيح، ولا ادعاء حاتم العوني صحيح، ولا شخص آخر برأ مسلم من ادعاء الإجماع صحيح. مسلم رأى هذا الشيء وادعى الإجماع عليه. ادعاء مسلم لا شك أنه قد أخطأ في هذا. وقال إن الشراط ثبوت اللقاء قول مخترع، هو يعني رد على نفسه بنفسه لما ادعى أنه قول مخترع، ما في إجماع، لكن هو يدعي أن هذا الرأي الجديد الحالي قد حدث بعد الإجماع على طريقة الأصولي. لما يحصل إجماع ما من حق أحد أن يخالفه. قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وإن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم الأخبار قديما وحديثا أنه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا وتشابها. يعني نحن الآن سنجد، أنتم الآن هنا مقرأ، يوجد شيخ اسمه محمود يدرس في رابط، في تعرفونه، لقيتم به؟ شوف، يعني بينكم وبينه شارع ولم تلتقوا به، فإذا هذا وارد عند الإنسان يعاصر عالما ويعيش معه في محلة واحدة وهو لم يلتق به. إذن اشتراط البخاري واشتراط علي بن المدينة واشتراط يحيى بن سعيد القطان واشتراط شعب بن الحجاج واشتراط قتادة واشتراط ابن عباس هو الذي المعول عليه. لكن نستقنا مع أبنائه، نريد أن نلتقي به، أن أعرف عن أبنائه. إي لا لا له خير الحمد لله، ما شاء الله الحمد لله، هذا كله خير. بس مقصودي يعني هذا تطبيق عملي. يعني أنا أول مرة ذهبت إلى الدكتور هاشم الجميل سألت جيرانه الذي حائطه على الحائط لا يعرفه، فسألت قلت له أنت من كم سنة هنا؟ قال أنا منذ 25 عام هنا وجاره لا يعرفه. فأنت لا تستبعد، يعني شرط مسلم ليس في محله، لا بد من ثبوت اللقاء. هو يقصد مسلم أن المسألة لم تسر قبله، فهذا عده إجماع، قال أنهم ما تكلموا بهذه المسألة، فإجماع على إيه ما موجود. إيه مهنا لما ادعى الإجماع أتيناه بما ينقض الإجماع وهو الاشتراط. يعني إذا ثبت أن إماما واحدا تكلم في مسألة نقيضها، ثبت علم يتكلم ويحيى تكلم وشعبة تكلم وقتادة تكلم. نعم. الشيخ هل ممكن أن نقول في زمن الإمام مسلم ما كان يعني عالما أو إمام ينزل في الحي أو في المكان إلا مثلا ويعلم كل الناس أو تزوم، يعني ليست حالنا اليوم نزوم في العلم وفي أهل الله؟ كان في المدينة عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهما من الفقهاء السبع، وذهب الزهري لم يروي عن لا هذا ولا هذا، وذهب يرى قال ما لك لا تروي عن عروة ولا عن أبي سلمة، يقول فأتيت المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء، كلهم كانوا في المدينة. الليث قال ذلك؟ لا ليس الليث، بس يعني سئل. نعم. قال ابن الصلاح فيما قاله مسلم نظر، قال ولا أرى هذا الحكم، نحن لا نتعصب لا للبخاري ولا لمسلم ولا لأي حد، وربنا يمتحننا بأن نجتهد في كل مسألة من المسائل. يعني تتذكر أنا وأنت تحاورنا الصبح في قضية الفاء وقضية الهمس وقضية الأمور، أنت لماذا تريد أن تأتي بالأشياء كما هي؟ لأن أهل التجويد يحاكمون لغة العرب التي نزل فيها القرآن، وهذا أيضا في كل مسألة يحاول الباحث أن يتوصل إلى الصواب الذي جاء به. قال ابن الصلاح فيما قاله مسلم النظر، قال ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان أو قال فلان، فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه إجازة. ومنهم من شرط اللقاء وحده، يعني أنت نفسك يا أبا مالك ألم تسألني تقول لي متى لقيت الشيخ زهير؟ خلاص، إذا أنت على طريقة الجمهور. كان الشيخان إمام شعوبان عندما يروي منصف كان يقول حدثنا، فإذا ما قال عام قيل عم من؟ نعم صحيح. مشعب واحد هو شعبة يعني كان لا يحمل عن شيوخه إلا ما أخذوه سماعا. ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين، ومنهم من شرط طول الصحبة، شوف هذه طول الصحبة من ذهبه للتشديد، ومنهم من شرط معرفته بالرواية يعني يكون يعني معروف به عند الناس، وهذا أيضا من مذاهب أهل التشديد. ومنهم من شرط طول اللقاء وحده وهو قول البخاري، ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين من أئمة هذا العلم. قيل إن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة بل التزمه في جامعه، وابن المديني يشترطه في هذا من الكلام الفاسد، يعني بعضهم أراد أن يدافع عن مسلم من جانب يقول بأن البخاري لا يشترط هذا في أصل الحديث الصحيح، إنما يشترطه في الصحيح فقط، وهذا بعيد جدا. إذا ما عبر شيخنا بقيل يكون القول ضعيفا وليس لها؟ لا ليس شرط، يعني هي قي ألفاظ التمييز، قد يراد بها التضعيف وقد لا يراد بها التضعيف. ونص على ذلك الشافعي في الرسالة. ومنه طبعا الشافعي أول من قعد قواعد مصطلح الحديث، يقول الشافعي أحمد يقول عن الشافعي إنه من أحباب قلبي وأنتم أيضا من أحباب قلبي. ومنهم من شرط طول الصحبة بينهما ولم يكتفي بثبوت اللقاء، وهو أبو المظفر السمعاني، وهذا من أهل الأصول وله قواطع الأدلة، وددت أنك تشتريه وتضعه هنا، نفيس جدا، كتب مقدمة عن أصول عن الفقه وأهمية الفقه، ومثل بتمثيل رائع بأن أنت لما تأتيك نازلة في الفقه وتجتهد فيها يعني تشبه نزول الوحي على النبي حينما يأتيه بالفقه. نعم. ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه وهو أبو عمرو الداني، واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكا بينا، عكاها ابن الصلاح قال العراقي، وهذا داخل فيما تقدم من الشروط، فلذلك أسقطه المصنف، أي أسقطه النووي. قال شيخ الإسلام: من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، اللي هو مذهب مسلم، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنى عن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد، لأن المسألة مفروضة في غير المدلس، ومن عنعن لم يسمعه فهو مدلس. قال: وقد وجدت في بعض الأخبار ورود عن فيما لم يكن سماعه من الشيخ، وإن كان الراوي سمع منه الكثير، كما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خباب بن الأرت أنه خرج على الحرورية فقتلوه حتى جرى دمه في النهر، فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خباب كما هو ظاهر العبارة، لأنه هو المقتول. يعني التمثيل بمثل هذه ليس بحسن. قلت: السماع إنما يكون معتبرا في القول، وأما الفعل فالمعبر فيه المشاهدة، وهذا واضح. يقول: وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، يعني أعصار الحافظ ابن الصلاح وكذلك النووي، وهما قريبا العهد، لأن النووي وفاته 676 وابن الصلاح وفاته 643، ففي تلك الأزمان صار بعضهم يستخدم الإجازة كثيرا، فإذا قال عن صواب، لكن ورع يقول أرويه عن الشيخ صبح السامراء إجازة، هذا هو الورع. والبركة بأن يأتي الإنسان بالعلم كما هو. يقول: مثلا قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، وذلك لا يخرجه عن الاتصال. الثاني: إذا قال الراوي، يعني صحيح اليوم سيدنا إجازة العمل الإجازة، يعني يقول مثلا قرأت عليه صراحة القراءة سيدنا هنا أو السماء، هو لم يسمعه يقرأ، لا هو إذا أخذ منه إجازة وقال قرأت عليه هذا كذب، لا شك أنه كذب. ويحق له أن يقول أخبرنا لكن يقيدها إجازة، والأورع أن يقول أرويه عنه إجازة. هذا يعبر عنها بأنباءنا بها إجازة. نعم أحسنت، مثل أخبرنا، هي أنباءنا وأخبرنا بمعنى. نعم يعني هو يتكلم في عصر من يقول عن تستخدمها في معنى الإجازة ولو لم يذكرها إجازة. نعم يعني رويت عن فلان جائز هذا، بس عاد الأورع والأحسن يقول أرويه عنه إجازة. نعم لأن هناك من لا يستجيز الإجازة بالرواية، فحتى ما يستجيز الإجازة بالرواية حتى لا يأخذ هذه. الثاني إذا قال الراوي كمالك مثلا حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا أو قال، شوف هذا مسمى بالمؤنن، لما مر الكلام على المعنعن جاء الكلام على المؤنن، والصحيح أن المعنعن والمؤنن سواء، لكن بعضهم قد تكلم في المؤنن أكثر من المعنعن، يعني الخلاف فيه أوسع. قال ابن المسيب كذا أفعل كذا، أو قال كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل وجمع منهم فيما حكاه ابن عبد البر عن البرديدي لا تلتحق أن وشبهها بعن في الاتصال، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماء في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال الجمهور فيما حكاه عنه ابن عبد البر منهم مالك أن كعن في الاتصال ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم، أي بالشروط الثلاثة من اللقاء والبراء من التدليس. طبعا هذا هو الصحيح أن كعن. قال ابن عبد البر والاعتبار بالحروف والألفاظ إنما هو اللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، ليس العبرة بلفظة عن أو لفظة أن، إنما العبرة بالشروط. قال ولا معنى لاشتراط تبيين السماع لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء أتى به بعن أو بأن أو بقال أو بسمعت فكله متصل. قال العراقي ولقائل أن يفرق بأن للصحابي مزية حيث يعمل بإرساله بخلاف ذلك، يعني يقول مثل ما احنا الصحابة لما يقول عن النبي وأن النبي قال نقبلها، أيضا نقبل المعنعن والمؤنن بالشروط السابقة. فالعراقي يقول يعني ممكن أن تكون ثمة خلاف، لأن أمر الصحابة أمر مختلف، لأن الصحابة كلهم عدد والصحابي يعمل بإرساله، يعني مراسيل الصحابة مقبولة عند أكثر أهل العلم خلافا لأبي إسحاق الإسرائيلي. قال ابن الصلاح ووجدت مثل ما حكي عن البرديجي للحافظ يعقوب بن شيبة في مسنده، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن محمد ابن الحنفية. طه محمد بن الحنفية من أبوه من الصحابة؟ علي بن المدينة. فقال له ابن الحنفية لأنه ليس من ابن فاطمة، ليس ابن لفاطمة إنما هو ابن الحنفية. عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي وهو يصلي فجعله مرسلا، من حيث كونه أنه قال إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، يعني بعضهم يفرق بين عن وأن وأتى بهذه الأمثلة. والصواب كما قلنا بأن أن وعن سواء. قال العراق لم يقع على مقصود يعقوب، يعني ما أراد يعقوب أن هذا مردود لأنهم عن مؤنن وأن هذا مقول لأنهم عن، لا يقول لم يقع على مقصود يعقوب وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب هو صواب من العمل وهو الذي عليه عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث اللفظ أن، بل من حيث أنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، يعني لم يسند حكاية القصة أنا أن عمارا بر بالنبي وهو يصلي، يعني ما أسند الأمر إلى عمار من قول عمار. أما السابق يقول أتيت النبي، عمار أسند الأمر إلى النبي، فهذا مسند وهذا غير مسند، فأن نستدل بها على التفريق وإن المعنعم المؤنن هذا بعيد جدا. فلو قال إن عمارا قال مررت لما جعله مرسلا، فلما أتى بلفظ إن عمارا مر، يعني هنا ليس فيها إسناد شيء إلى عمار من قول عمار. كان محمد هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه إلى الراوي تحدث عن قصة لم يدركها كأنه مرسل أي منقطع. لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا كل محمد الحنفي تكلم عن واقعة لم يحضرها ولم يدركها، فكان نقله لذلك مرسلا. قال: والقاعدة أن الراوي إذا روى حديثا في قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك الصحابي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لها بالاتصال وإن لم يعلم أنه شاهدها، وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل، وكذا إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها له وإلا فمنقطع. قال: وقد حكى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن المواق. قال: وما حكاه ابن الصلاح قبل عن أحمد بن حنبل من أن عن وأن ليس سواء منزل أيضا على هذه القاعدة، يعني ينقل عن الإمام أحمد أنه يفرق بين أن وعن. يقول: الصواب أن قول الإمام أحمد ينزل على هذا المعنى، أنه أدرك أو لم يدرك الواقع. أحسنت. فإذا أدرك الواقع يمشي الحال، وإذا لم يدرك الواقع يكون هذا أرسل نعم الإشكال في عدم الإدراك. يقول: فإن الخضيب رواه في الكفاية بسنده إلى أبي داود قال: سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال: قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء، قالت كيف هذا سواء، ليس هذا بسواء. فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة، وأما الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة. انتهى. تنبيه: كثر استعمال أن أيضا في هذه الأعصار في الإجازة، مثل عن تستخدم في الإجازة أن، وهذا ما تقدم فيه عن في المشارق، أما المغاربة فيستعملونها في السماع والإجازة معا، وهذان الفرعان حقهما أن يفردا بنوع يسمى المعنعن كما صنع ابن الجماعة وغيره. ثم قال بعد ذلك معقبا على صنيع الحميدي: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب الخطاب. الحميدي اثنان: الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند أحد شيوخ البخاري، توفي عن 1920، وهو فقيه من فقهاء مكة ومحدث من محدثيها، وهو تلميذ الشافعي، حتى أنه قد سافر مع الشافعي إلى مصر فكان يسأل الشافعي بالأحاديث، وكان الشافعي يسأله بالفقه، فقال له الشافعي: لعلك تريد أن تضم إلى الفقه الحديث. قال: نعم. قال له: هيهات. أما هذا المقصود فهو عبد الله بن فتوح صاحب الجمع بين الصحيحين، توفي عام 88، وهو أحد تلاميذ ابن حزم. يقول: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني صورته أن يحذف من أول إسناد واحد. هنا بدأ الكلام عن المعلق، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار. شلون استهل الجدار معلق ليس متصلا بنا من هذا المكان، وكذلك يعني الآلة والشياطين لما أرسلوا إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، اللي هو الإطلاق. فالتعليق شيء معلق. قال: وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال، يعني إنسان لما يعلق الطلاق على شيء كان يريد أن يقطع الاتصال، اتصال الزوجية، فهذا هو المعلق. المعلق الذي يعني الخبر الذي يرويه الراوي فيحذف من أول إسناده واحد أو أكثر سمي معلق لفقده الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد بحيث أن جميع الإسناد يحذف، كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو عطاء، أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح. يعني هذه التعليقات التي في البخاري اللي عددها 1341 هي معلقات، لكن صاحب الجمع بين الصحيحين لما يأتي بالمسند ويحذف إسناده لا يسمى معلقا، ليس معلقا هذا إذا كان خبر في البخاري بالسند المتصل، ويأتي صاحب الجمع بين الصحيحين يحذف الإسناد لا يسمى معلقا. يقول السيوطي: الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة في أحاديث من كتاب البخاري وسبقه باستعماله دارقطني، صورته أن يحذف من أول إسناد واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص. يعني المعلق الحقيقي اللي هي في البخاري عندنا 1341 منها 159 مرفوعة والبقية موقوفات ومقاطيع، ليس حكمها الصحة ولا حكمها الضعف، فيها الصحيح فيها الحسن وفيها الضعيف. والقاعدة عند الجمهور أن ما علقوه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. والصواب عندنا أنه لا يستفاد منها تصحيحا ولا تضعيفا، وهي ليست من نمط الصحيح، لأن البخاري هكذا سمى الصحيح، سماه أحسن الجامع المسند الصحيح. فالصحيح ما هو؟ اللي هو الذي قد رواه بالإسناد المتصل اللي هو المسند. وشرطه في الإسناد شرطه أن يكون مسند حتى يكون صحيحا، أما هذا قد ذكرها استشهادا واستئناسا. يقول: ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص. يعني قد يكون الساقط بس واحد فيسمى معلق، قد يكون اثنان يسمى معلق ويسمى أيضا معضل من وجه، فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا، ويفارقه في حذف واحد، يعني بعض معلقة المحذوف واحد، وفي اختصاصه بأول السند، يعني هذا المعلق فقط من أول السند وهكذا. أما المعضل لا، قد يكون من أول السند وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره. يبدأ الآن يشرح على التعليق من أين. قال: وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال، يعني سمي معلق لأنه غير متصل، مثل الآن هذا الجدار معلق غير متصل بالأرض. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن المعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر إلى ماذا؟ إلى جميع الإسناد، أو قال ابن عباس أو عطاء أو غير ذلك كذا، وإن لم يذكره أصحاب الأطراف. طبعا أصحاب الأطراف لا يذكرون المعلقات في أطرافهم، تحفة الأشراف للمزي وغيرها من كتب الأطراف لا يذكرون المعلقات، وهذه تنفعنا حتى نعلم بأن المعلقات فعلا ليست من نمط الصحيح، لأنها لو كانت من نمط الصحيح لأتى بها أصحاب الأطراف، فهي حالها حال الباب الذي يذكر، لأن موضوع كتبهم بيان ما في الأسانيد من اختلاف أو غيره. السلام عليكم الله. الساعة 4 إن شاء الله، أبشر. مرحبا بك يا حامل القرآن، زادك الله من فضله وخيره ونوره. وهذا التعليق له حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزم صحته كما تقدم في المسألة الرابعة. هذا غير صحيح، التعليقات ليست لها حكم الصحيح. ثم قال: ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان. عندنا تعليق مجزوم به قال وحدث وروى وأمر، وتعليق غير مجزوم به كيروى ويذكر ويحكى، فهم يفرقون، ونحن نجعل الجميع في العام الأغلب سويا، لا نعد هذا صحيحا وهذا ضعيفا. كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبههما، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعمله فيما سقط وسط إسناده. ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه كذا ويذكر ويبكى وشبههما، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وهكى. قال ابن الصلاح قال العراقي كذا، قال ابن الصلاح قال العراقي، وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق. المزي خالف ويأتي بالمعلقات ويرقم لها بالرقم خت، بل المصنف نفسه أورده في الرياض في رياض الصالحين حيث حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال لكره مسلم في صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة، ولم يستعمله فيما سقط من وسط إسناده لأن له اسما يخصهم للانقطاع والإرسال والإعضال. أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه، يعني ما ذكره البخاري عن شيوخه بصيغة قال يختلف عما ذكره البخاري عن شيوخ شيوخه بصيغة قال. والعراقي نظمها في الألفية قال وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازفي لا تصغر ابن حزم المخالف، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلام من التدليس كذا جزم به ابن الصلاح. قال وبلغني عن بعض المتأخرين المغارب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف إليه قول البخاري وقال لي فلان وزادنا فلان فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي وما جزم به ابن الصلاح هنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري قال عفان كذا وقال القعنبي كذا وهما من شيوخ البخاري. يعني مذهب العراقي أصح المذاهب في هذا أن ما ذكره البخاري عن شيوخ بصيغة قال فحكمه حكم الموصل، والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة، فيشترط فيه ما يشترط في المعنعنة. لما يأتينا رابعا يقول قال فلان أو عن فلان ماذا نشترط؟ نشترط عدم التدليس وثبوت اللقاء والمعاصرة وثبوت اللقاء. فالبخاري لما يقول قال هشام بن عمار كما في الحديث المعاذ نعده مسند ونعده صحيح، سمعت فيه البخاري ليس مدلس وعاصر هشام بن عمار ولغيه، بل قد روى عنه أحاديث أخرى عديدة في صحيحه. قال ابن الصلاح وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابور وهو أعرف بالبخاري كل ما قال البخاري قال لي فلان أو قال لنا فهو عرض ومناوله. هذا من المشكلات التي أربكت الأمر، يعني البخاري حينما يروي عن واحد من شيوخه لم يأخذ سماعا إنما أخذه مناولة أو مذاكرة، وهذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى دليل، بل لدينا أدلة تنقض هذا بدليل أن البخاري يأتي بقال في موطن وفي موطن آخر قل حدثنا، إذن عنده قال وحدثنا لما يأتي بها عن شيوخه سواء. أما أنه أخذها بالمذاكرة وأخذها عرض أو مناولة أين الدليل على هذا؟ البخاري لم ينص على هذا، وتحقيق العلم لا يكون يعني بالخرص والتخمين إنما يكون بالأدلة. وقال غيره المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب أن قال ليست كعن، فإن الإصطلاح فيها يختلف، فبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن محمد المصطيص الأعور، وبعضهم بالعكس. طبعا كلام الخطيب أيضا ليس بصحيح، يعتبر قال سماع وعن يختلف، نقول قال كعن بالشروط السابقة كما قال العراقي لا يستعمله إلا فيما لم يسمح ذلك، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا في البخاري مثلا، فلا يحكم عليها بحكم مطرد. ومثل قال ذكر استعملها أبو قرة في سننه في السماع لم يذكرها سواه فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب. إذا عدنا مصطلح خاص لعالم لا نجر هذا المصطلح الخاص على جميع العلماء. تنبيه فرق ابن الصلاح والمصنف أحكام المعلق فذكر بعضه هنا وهو حقيقة وبعضه في نوع الصحيح وهو حكمه، وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي، حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح، وأحسن من ذلك صنيع من جماعة حيث أفرده بنوع مستقل. هذا يعني من ما تبقى بقي يسير بإذن الله تعالى. الرابع، إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا، أو بعضهم يعني عندنا الخبر يأتينا مسند ونفس الخبر بذلك الصحابة يأتينا مرسل يختلف في وصله وأسهاله، عندنا خبر نفسه يأتينا متصل ويروى نفس الخبر منقطع، وعندنا نفس الخبر يأتينا مرفوع إلى النبي، ونفس الخبر يأتينا موقوف إلى نفس الصحابي الذي روي عنه، أو وصله هو أو رفعه في وقت، أو أرسله ووقفه في وقت آخر. يقول: فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله، يعني اختلف في الموصول والمرسل أو المتصل والمنقطع، الحكم لمن وصله أو لمن رواه متصلا أو لمن رواه مرفوعا. أحسن، نقول لا يترجح هذا إلا بمرجح على حسب المرجحات التي تحث الرواية، فتارة نرجح الرواية المرسلة، تارة نرجح الرواية المستدة، تارة المتصلة، تارة المنقطعة، يعني على الأمور التي تحث الرواية. هنا الوصل أجزم بالأقوى بالوصل كله فيها يعده زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. ابن النووي قلد ابن الصلاح، وابن الصلاح قلد من الخطيب البغدادي. يقول: سواء المخالف مثله في الحفظ والإتقان أو أكثر منه، لأن ذلك أي الرفع والوصل زيادة ثقة، وهي مقبولة على ما سيأتي. هكذا قال. وقد سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق. شوف، أبو إسحاق يروي ورواه عن أبي إسحاق ستة رواه، فرواه شعبة والثوري عنه، يعني عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي مرسلا، تمام، يعني من غير ذكر أبي موسى الأشعري، شعبة والثوري عن أبي بردة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلا من غير ذكر أبي موسى. وراه إسرائيل، هذا واحد، وراه إسرائيل ابن يونس، في آخرين يعني في مع أربعة مع خمسة آخرين، عن جده، عن أبي بردة، عن أبي موسى، يعني بذكر من؟ بذكر الصحابي، أي أنه مسند وليس مرسل. فحكم البخاري لمن وصله، البخاري حكم لمن وصله، توجد قرائن، يعني أول ذلك وصله ستة أشخاص ضمنهم إسرائيل، ثم رواية شعبة سفيان عن أخذاه عنه في مجلس واحد، فأصبح الاثنان بمثابة من؟ بمثابة واحد. فالبخاري قدم رواية من وصله لقراء أخرى، وليس لأنه يسمى زيادة ثقة. شوف هنا يقول: فحكم البخاري لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة. يقول هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان، لكن من خالفهم كام؟ ستة، وحتى الاثنين عدل من؟ عدل واحد، لأنهما قد أخذها منه في مجلس واحد. قيل لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة، هذا هو الصواب، لم يحكم لمجرد الزيادة، بل لأنه لحذاق المحدثين نظرا آخر، وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مضطرد. وإنما حكم البخاري بهذا الحديث بالوصل، لأن الذي وصله عن أبي إسحاق سبعة، أنا أحفظ ستة الآن تبينهم سبعة، منهم إسرائيل حفيده، وهو أثبت الناس في حديثه. لماذا؟ لكثرة ممارسته له، ولأن شعبة سفيان سمعاه في مجلس واحد، بدليل ما رواه الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق: أحدثك أبو بردة عن النبي؟ فذكر الحديث فرجع كأنهما واحد. فإن شعبة إنما رواه بالسماع على أبي إسحاق بقراءة سفيان، وحكم الترمذي في جامع بالرواية الذين وصلوه أصح، والترمذي ماذا؟ إمام من أئمة هذا الشأن. قال: لأن سماعهم منه في أوقات مختلفة ذول السبعة، وشعبة سفيان سمعاه في مجلس واحد أيضا، فسفيان لم يقل له ولم يحدثك فيها أبو بردة إلا مرسلا، وكان سفيان قال له: أسمعت الحديث من؟ فقصده، إنما هو السؤال عن سماعه له لا كما رواه إذا. ومنهم قال: ومنهم من قال الحكم لمن أرسله، يعني نعمم الحكم لمن وصل خطأ، نعمم الحكم لمن أرسل خطأ، والصواب أن هذا لا يترجح إلا بالمرجحات التي تحث الرواية وتحيط بها. قال الخطيب: هو قول أكثر المحدثين، وعند بعضهم الحكم للأكثر، وعند بعضه وعن بعضهم الحكم للأحفظ. وعلى هذا القول لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه ومسنده من الحديث غير الذي أرسله، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله أو رفعه ما وقفه الحفاظ، طبعا لا يقدح، والحكم للرواية الأرجح. وصحح الأصوليون في تعارض ذلك من واحد في أوقات أن الحكم لما وقع منه أكثر، لما يتين راوي روي عنه كذا روي عنه كذا نأخذ بالأكثر. وهنا أبو إسحاق سبعة في سبعة مجالس روى عنهم شيء، وهنا اثنان في مجلس واحد روى عنه شيء، أخذنا بالمجالس المتعددة وبالرواة الأكثر، ولا سيما فيهم من له خاصية. فإن كان الوصف أو الرفع أكثر قدم أو ضدهما فكذلك. قلت: بقي عليهم ما إذا استويا بأن وقع كل منهما في وقت فقط أو وقتين فقط. فإذا قال الماوردي: لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابي أخرى، لأنه قد يكون رواه وأفتى به. هذا طبعا ليس دائما، قد يكون لا ضرر في هذا، يصح عن الصحابي هكذا وهكذا، وقد يكون لا يصح. يعني الصحابي يأتيه الخبر يروي الخبر عن النبي من باب الرواية ويفتي به من باب الفتية ومن باب الموعظة، وهنا لا يضر. لكن لا، أحيانا الراجح من قول النبي فيخطئ أحد الرواة يجعله من قول الصحابي، وأحيانا الراجح من قول الصحابي يخطئ الرواة فيجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور يعني ليست بهينة، لا يحكم بها بحكم كلي، بل لا بد من البحث والنظر فيها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. هذا يسر قضى قليلا.